بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في رسالة الأصول الستة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس الأخير في هذه الرسالة المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس التاسع من مجالس شرح شيخنا لرسالة الأصول الستة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة الثلاثاء 16 من شهر رجب لعام 36 بعد 400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله في تتمة الأصل السادس: فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. آخره: والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله الأصل السادس وهو متعلق بشبهة، ذكر أن الشيطان لبس بها على كثير من الناس، وهي دعوى أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، وأنه لا ينبغي للمسلمين أن يتدبروا القرآن أو أن يتفقهوا فيه، وإنما يرجعوا إلى المجتهدين الذين يبينون لهم معاني القرآن. وسبق التنبيه على هذه المسألة وبيان وجه الغلو في ذلك، وجه التقصير، وأن الأمر ليس كما زعم هؤلاء أن القرآن لا يفهمه ولا يفهم منه شيء إلا لهؤلاء العلماء المجتهدين، وإنما من القرآن ما هو مفهوم لعامة المسلمين كالأمر بالصلاة وإيتاء الزكاة وترك المحرمات وحل البيع وتحريم الربا، كما قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا، إلى غير ذلك من الألفاظ الواضحة البينة التي يعلمها العامة والخاصة. وهناك مسائل صحيح تحتاج إلى استنباط وتحتاج إلى فهم وتحتاج إلى الرجوع للعلماء، وأما دعوى أن القرآن لا يفهم منه شيء ولا يمكن للمسلم أن يتدبره ولا أن ينتفع بما جاء فيه من الأوامر وينزجر عما جاء فيه من النواهي، ويهجر هذا القرآن ويهجر تدبره، ويكون لمجرد التلاوة ولمجرد التغني به، لا شك أن هذه شبهة لبس بها الشيطان على كثير من الناس حتى انصرفوا عن كتاب الله عز وجل. ثم قال بعد ذلك المصنف رحمه الله: فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى حتى بلغت إلى حد الضروريات العامة. يقصد بذلك أن الله عز وجل بين شرعا وقدرا أن هذا القرآن أنزله للتدبر وأنزله للتذكر، كما دلت على ذلك الآيات الشرعية كقوله تبارك وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وهذا دليل على أمرين: الأمر الأول أن الله يسر هذا القرآن للذكر، يعني للتذكر وللتدبر وللتفقه فيه، ثم حث على التذكر والتدبر فقال: فهل من مدكر. فهذا فيه وجهان: الوجه الأول أن الله يسر القرآن ويسر تدبره وتذكره والاتعاظ بما فيه، والأمر الثاني أن الله عز وجل أمر بتذكره وبتدبره. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن الله عز وجل لم ييسر للناس قراءة القرآن ما استطاع أحد أن يقرأ كلام الله. هذا كلام الله، لو أن الله لم ييسر تلاوته ما استطاع أحد أن يقرأ كلام الله، لأن كلام الله ليس ككلام البشر، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. مما يدل على وجوب تدبر القرآن وتفهم القرآن قول الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن، وهذا يلاحظ أن الخطاب عام لكل المسلمين أن يتدبروا القرآن وأن يتفقهوا في القرآن وأن يتعلموا تفسير القرآن، لا أن يعرضوا عنه ويقتصروا على متون وعلى كلام للناس يعرض بها عن كتاب الله تبارك وتعالى. كلام البشر حتى العلماء يصيبون ويخطئون، وكتبهم يطرأ عليها ما يطرأ عليها من الخلل، ويطرأ ما يطرأ عليها من وجود بعض العبارات، وقد يحصل فيها تصحيف. وأما كلام الله عز وجل فإنه منزه عن كل ذلك، وقد تكفل الله بحفظه وأمر بتدبره. أيضا قول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا دليل على أن كل من تدبر القرآن تبين له سلامته من الاختلاف، لأن الله ذكر تنزيه القرآن عن الاختلاف بعد الأمر بتدبره في قوله: أفلا يتدبرون القرآن. أيضا قول الله تبارك وتعالى: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. كتاب فصلت آياته، ما قال فصلت آياته للعلماء، وإنما فصل الله فيه وبين فيه كل شيء لكل مسلم أراد أن يتدبر القرآن. ثم قال: قرآنا عربيا، يعني ليس بكتاب أعجمي، ولا تحتاجون في التفقه في القرآن إلى مترجم أو إلى من يبين لكم هذه الألفاظ، بل هي بلغتكم نزل القرآن بها. أيضا قوله تعالى: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. فهذا فيه الأمر بالتدبر، وفيه الخبر أن من الناس من يعرض عنه، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. فهذا تحذير من الله عز وجل عن الإعراض عن القرآن، فإن الله عز وجل فصله ونزل هذا القرآن بالبشارة والنذارة، مبشرا للمؤمنين ومنذرا للمخالفين. وهذا ما يفهمه عامة المسلمين إذا ما سمعوا قراءة الإمام وجد في قلوبهم من الخشوع والخشية وحب الله عز وجل وحب هذا القرآن. كيف عرف هؤلاء وكيف حصل لهم هذا الأثر؟ لأنهم يتدبرون القرآن ويتدبرون ما يتلى عليهم. أيضا قول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فما خص الله عز وجل بهداية القرآن طائفة دون طائفة، وإنما قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقد ذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره هداية القرآن للتي هي أقوم في مواطن كثيرة، هداية القرآن للتي هي أقوم في التوحيد، دعا إلى توحيد الله، وهداية القرآن للتي هي أقوم في العبادة، دعا إلى عبادة الله، وهداية القرآن للتي هي أقوم في المعاملة وفي صلة الرحم وفي حقوق المسلمين، وهداية القرآن للتي هي أقوم في المال والاقتصاد، وهداية القرآن للتي هي أقوم في الأخلاق والمعاملة. فما من سبيل إلى الخير إلا وقد دعا إليه القرآن وأرشد إليه، وأمر الله عز وجل عموم المسلمين أن يتدبروا هذا القرآن وأن يعملوا بهذا القرآن. فهذا بيانه شرعا، بين الله شرعا أن هذا القرآن ميسر وأن الله أمر بتدبره. وأما قدرا فهو ما نلاحظ أن الله عز وجل حفظ هذا القرآن، حفظه لفظا فلا تمتد إليه أيدي التحريف، كما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلا يمكن أن يحرف ولا يمكن أن يغير، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إلى أن يأذن الله برفعه قبل قيام الساعة وهو كما أنزل. ثم يسر الله لهذا الكتاب من يفسره، حتى قال بعض العلماء إن الله حفظ لنا القرآن لفظا وتفسيرا. فما من مسلم الآن يبتغي تفسير القرآن ويطلبه إلا وجد الكتب الموثقة تفسر القرآن، كتفسير الإمام الطبري وتفسير ابن كثير وتفسير البغوي وكتب التفسير، كتاب التفسير أضواء البيان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، تفسير الشيخ السعدي. ولا يزال العلماء بحمد الله من الذين استقاموا على السنة وسلموا من التأويل الذي وقع فيه بعض من وقع من المفسرين، لا يزال العلماء يفسرون القرآن ويبينونه ويوضحونه بحمد الله. فهذا من حفظ الله للقرآن قدرا وشرعا. ثم بين المصنف أن الله عز وجل أخبر عن هؤلاء أنه ختم على قلوبهم وأنهم لا ينتفعون بالقرآن، كما في هذا السياق من سورة ياسين قال إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. قال المفسرون هذه نزلت في أبي جهل ومن كان معه، أرادوا أن يفتكوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأقسم أبو جهل إن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ليأخذن حجرا ويرض بها رأسه، فلما رآه يصلي أخذ حجرا فالتصقت بعنقه وبيده فما استطاع أن يقذفها، وجاء بعده من حاول مرة فلم يستطع. فقيل نزلت هذه الآيات فيهم، وقيل هي مثل ضربه الله لهؤلاء الذين لا ينفقون ويبخلون بالنفقة. قال جعلنا في أعناقهم أغلالا، قال والأغلال لا تكون إلا إذا غلت الأيدي إلى العنق، كما قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، وهذا كناية عن الإمساك وعن عدم النفقة. فقالوا إن الله عز وجل ضرب لهؤلاء مثلا بأن أيديهم كأنها غلت في أعناقهم، ثم قال فهي إلى الأذقان، يعني هذه الأغلال إلى الأذقان، ودليل على شدة التوثيق وأن هذه الأيدي موثقة في الأعناق. ثم قال فهم مقمحون. قال بعض المفسرين معنى مقمحون يعني رفعوا رؤوسهم، وقالوا هذا دليل على شدة إيثاق الأيدي في العنق، فارتفعت الأعناق فأصبحوا لا يستطيعوا أن يخفضوا أعناقهم لأن أيديهم قد غلت في أعناقهم. قال الطبري: مقمحون يعني رفعت رؤوسهم وهي خافضة الأبصار. قال: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. قال العلماء: جعلنا من بين أيديهم سدا يعني هو السد الذي يمنع من الفهم والعياذ بالله، فحرموا الفهم وحرموا التدبر. قال: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم، والغشاء هو ما غطى الوجه والعينين فهم لا يبصرون. فلا هم الذين ينتفعون ولا هم الذين يبصرون. ثم قال هنا ذكر الغشاوة وذكر أنه جعل بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأنه جعل على أبصارهم غشاوة، ثم ذكر الأثر الذي نتج عن هذا. قال: وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. سواء عليك أنذرتهم، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أم لم تنذرهم فإنهم لا يؤمنون. وهذا دليل على بعدهم عن الهداية، وأنه يستوي عندهم الإنذار من عدمه، وهذا بخلاف المؤمن، فإنه إذا أنذر انتفع بهذا الإنذار، وإذا خوف انتفع بهذا التخويف وبهذا الترهيب، وإذا وعظ انتفع بالموعظة. ولهذا قلوب المؤمنين قريبة، قريبة من الموعظة، قريبة من الذكر، قريبة من الاستجابة. وأما هؤلاء فوصفهم الله عز وجل أنه يستوي عندهم، وفي هدايتهم أنه سواء أنذرهم النبي صلى الله عليه وسلم أم لم ينذرهم لا يؤمنون. ثم ذكر الله عز وجل من الذي ينتفع بالنذارة ومن الذي ينتفع بهداية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بهداية الإرشاد، وهداية القلوب لا يملكها إلا الله. قال: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. هؤلاء الذين ينتفعون بالإنذار، إنما تنذر من اتبع الذكر، والذكر هو القرآن وقيل السنة، والصحيح أنه يشمل القرآن والسنة، ومن أسماء القرآن الذكر. إنما تنذر من اتبع الذكر، وهذا دليل على أن الإنذار والمواعظ والدروس والخطب لا ينتفع بها إلا من اتبع القرآن وحكم كتاب الله على نفسه. فإن توجيه العلماء إلى الحق وإرشادهم إلى الهدى لا ينتفع به إلا من علم الله إقباله على كتابه وعلى حبه للحق. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. خشي الرحمن بالغيب، لم يرى الجنة ولم يرى النار ولم يرى القبر، لكنه يخشى الله. ما هو سبب الخشية؟ الإيمان بالغيب، خشي الرحمن بالغيب. وأما من لا يخشى حتى يرى ويعاين العذاب فهذا ليس له فضل. ولهذا أهل النار والعياذ بالله إذا رأوا وعاينوا العذاب اعترفوا بضلالهم، قالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يعترفون هذه الكلمة، لو قالوها في الدنيا وتابوا لقبل الله منها، لكنهم لم يقولوها حتى عاينوا العذاب. ولهذا التوبة ترفع عندما يعاين الإنسان الموت وتبلغ الروح الحلقوم وتحصل الغرغرة، أما قبل ذلك فإن باب التوبة مفتوح. ما لم يبلغ الإنسان هذه المرحلة وما لم تطلع الشمس من مغربها. وهذا ميدان فسيح للمسلمين للمقصرين، وكلنا ذلك الرجل أن يبادر المسلم للتوبة قبل أن يأتي ذلك الأجل، وقبل أن يعاين العذاب، وقبل أن يدخل في هذا القبر، فإنه بعد ذلك ليس هناك مجال للاستدراك. كما قال علي رضي الله عنه: اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. بعض أهل القبور يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيعمل بحسنة واحدة، كما جاء في بعض كتب السلف إن بعض من سكن القبور يتمنى أن يرجع إلى الدنيا من أجل تسبيحة أو تكبيرة. ولهذا الناس يغبنون يوم القيامة، ويوم القيامة هو يوم التغابن. يوم التغابن لما؟ هل الغبن في مال وفي صفقات تجارية؟ غبن في مراتب الجنة، غبن في دخول الجنة. يرى الرجل من كان معه في زمانه وفي وسطه، ولربما كان في بيته من الأقارب ومن الأرحام وممن تخالطهم، يراهم يرتقون في مراتب الجنة وهو مرهون موثق بذنبه، كل نفس بما كسبت رهينة. عند ذلك يغبن، يعني من فرط في أمر الله. ولا بد من ندم لكل من لقي الله. ولهذا إذا رأى المؤمنون الله وهم في الجنة في ذلك النعيم العظيم، يقول قائلهم: والله ما عبدناك حق عبادتك. إذا رأوا خالقهم ورأوا ونظروا إلى وجهه وعرفوا عظمته، عرفوا أنهم ما أدوا شيئا في حق خالقهم. ويتمنى الواحد منهم أن يرجع إلى الدنيا ويقتل في ذات الله تبارك وتعالى 70 مرة حتى يقدم شيئا مما يجد في نفسه من تعظيم الله عز وجل. فكيف بالمفرطين المقصرين إذا كان هذا حال أهل الجنة وهذا حال أهل المراتب العالية في الجنة؟ يندم الواحد منهم ويقول: ما عبدناك حق عبادتك. فكيف بمن دخل النار؟ فكيف بمن قصر في أمر الله عز وجل؟ فحق الله عظيم. لو أن الإنسان أمضى هذه الحياة وهو ساجد لله لا يرفع رأسه حتى يأتيه الأجل، ما أدى حق عبادة الله عليه، لأن الله عز وجل نعمه عظيمة لا يمكن أن تحصى. هو الذي أوجد من العدم، وهو الذي رزق النعم، وهو الذي هدى إلى هذا الدين، وهو الذي رزق هذا العقل، وهو الذي بصر هذا المسلم بدينه وعصمه من الشرك. هناك خلق كثير هم أذكى من المؤمنين وأعظم جاها، وهم يعبدون البقر ويعبدون الأشجار والأحجار، بل وصل الأمر بهم إلى عبادة الشيطان. يعني وصل الأمر إلى أن يعبد الشيطان إبليس. أهل الجاهلية كان يضربون به المثل في الغواية، وهؤلاء يعبدونه من دون الله. يعني وصل الإنسان إلى مرحلة في العقيدة لا يمكن أن توصف، وكذلك وصلوا إلى انحطاط في الأخلاق والرذيلة وبيع الأعراض والتفريط فيها إلى مرحلة لا توصف. الحيوانات تغار على أعراضها، ومن بني الإنسان من لا غيرة له على عرضه، يتسافدون كأنهم حيوانات في الطرق. الحيوانات بعضها تتوارى عندما يعني يحصل هذا الأمر، وهؤلاء لا يستحون لا من الله ولا من خلقه. يعني أي إنسان هذا الذي بلغ هذه المرحلة؟ هذا كما قال الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذا ضيع الإنسان دينه فليس لفساد العقول حد. هذه عبارة قالها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. يقول إذا ضلت النفوس فليس لفساد العقول حد. هذا هو الواقع. هذه العقول إنما تحفظ بالدين، فإذا ضيع الإنسان دينه ضاع عقله وضاع فهمه وضاع سمعه وبصره. ولهذا والله يتعجب من أمة فيها كتاب تكفل الله بحفظه وفصل فيه كل شيء وبين فيه كل شيء وأمرها بتدبره وأمرها بالرجوع إليه، ومع هذا تختلف هذا الاختلاف العظيم في الدين ويتنازعون هذا التنازع العظيم في الدين ويشركون بالله وهذا الكتاب فيهم. لو قيل لنا في الأخبار هناك أمة فيها كتاب محفوظ من التغيير من كلام ربها، ما تتصور العقول أن هذه الأمة تضل. ولكن لما عرفنا من واقعنا هذا عرفنا أن الهداية بيد الله والتوفيق بيد الله والعصمة بيد الله. وكما حصل هذا الانحطاط وهذا البعد عن دين الله تبقى هذه الطائفة المنصورة التي أخبر الله عز وجل عنها، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم. ونحن لا نقر الآن من ينظر إلى هذه الأمة نظرة تشاؤم ويقول ذهب الدين ويسمونها الأمة الغائبة، بل هذه الأمة باقية. وجد الخلل في بعض المسلمين وفي المجتمعات الكافرة الخلل العظيم، وأما الطائفة المنصورة والفرقة الناجية فلا تزال باقية بحمد الله ولاية وشعبا وعلماء كما هو حاصل في هذه البلاد بحمد الله. وامتد هذا الخير وانتفع به بعض المسلمين في كثير من البلدان حتى أصبحت دعوة التوحيد مشهورة معروفة في أمصار المسلمين بحمد الله، وعن طريق الحملات التوعوية في توجيه الحجاج والمعتمرين انتفع خلق كثير من هذه الدروس ومن هذه التوجيهات. وكنا في الماضي إذا تكلمنا عن التوحيد تجد من بعض المسلمين من ينكر هذا، وفي هذه السنوات الأخيرة نجد عامة المسلمين بحمد الله يقبلون على التوحيد ويسألون عن إخلاص العبادة لله عز وجل ويسألون عن تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من توفيق الله لهذه الأمة. نسأل الله التوفيق الجميع، ونسأل الله عز وجل أن يديم علينا أمننا وإيماننا وأن يحفظنا في ديننا وأعراضنا وبلادنا وعلماءنا وولاة أمورنا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم ونفعنا بما قلتم وغفر لكم ولوالديكم. أحسن الله إليكم، يسأل كثير من الإخوة عن الكتاب الذي سيشرح. الكتاب الذي سنشرحه إن شاء الله بعد هذه الرسائل القيمة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، رسالة أخرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي في تزكية النفس وكيف تزكو بترك المحرمات وفعل المأمورات. وهذه الرسالة موجودة في مجموع الفتاوى في المجلد العاشر في صفحة 25 و600 إلى صفحة 40 و600، وهي رسالة قيمة. نبدأ إن شاء الله في قراءتها في موعد الدرس من الأسبوع القادم في يوم السبت إن شاء الله، في يومي السبت والاثنين، ونستمر في الدروس الأخرى في شرح الطحوية في الكرسي الآخر. أحسن الله إليكم، يقول السائل كما هو معلوم أن القرآن هدى للعالمين، فكيف نستهدي بالحروف المقطعة؟ نعم، ذكر العلماء في كتب التفسير وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه الحروف المقطعة نزلت للتحدي والإعجاز، والعرب لا يعرفون في لغتهم ألف لام ميم وقاف وصاد وغيرها من الحروف التي وردت في بداية هذه السورة. ولهذا قال العلماء إن الله عز وجل يعني أشار إلى هذه الحروف أن هذا القرآن الذي هو معجز لكم في أن تأتوا بمثله هو مؤلف من هذه الحروف التي أنتم تتكلمون بها، ألف لام ميم وحاميم وصاد وقاف إلى غير ذلك من هذه الحروف التي أنتم تعرفون في لغتكم، ومع هذا أنتم عاجزون أن تؤلفوا مثل هذا القرآن من هذه الحروف التي أنتم تتخاطبون بها. نعم. بارك الله فيكم ونفعنا بكم. يقول السائل: هل عدم مراقبة الله بالخلوات تفريط في الحسنات؟ أعد. يقول: هل عدم مراقبة الله بالخلوات تفريط في الحسنات؟ مراقبة الله عز وجل في السر والعلانية في السفر والحضر مما أمر الله عز وجل به، لأن المؤمن يعلم أن ربه في مطلع عليه في كل مكان، وأنه شهيد عليه كما قال الله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم. فهو مطلع علينا، لا يخفى عليه حالنا. فالمؤمن يراقب الله في السر والعلانية، في الخلوة والجلوة، في العسر واليسر، في الملأ وفي السر، وفي ظلمة الليل وفي وضح النهار يراقب الله، لأنه يعلم أن الله مطلع عليه. وهذا له أثر عظيم في الاستقامة. مسلم إذا راقب الله في حال السر وفي حال الخلوة، هذا له أثر عظيم في استقامة القلب وفي هداية الله عز وجل لهذا العبد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: الحديث الذي ذكرتم في الطائفة المنصورة هل مذكور في آخره؟ قيل: منهم يا رسول الله. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: في بيت المقدس وأكنا في بيت المقدس. الحديث له روايات كثيرة، والمشهور من الروايات أنه سئل عن الفرقة الناجية فقال: هم من كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو الوصف الصحيح لهذه الفرقة. وذكر العلماء المحققون أن الفرقة الناجية على الصحيح ليس لها مكان على مر العصور، فقد تكون في فترة من الزمن في المدينة كما كان في عهد الخلافة الراشدة، ثم قد تكون في الشام، ثم تكون في مصر آخر من الأمصار. لكن بعد أن خيم الجهل على كثير من أمصار المسلمين ظهر وجود هذه الطائفة في هذه الدعوة المباركة التي أصبحت لا تقارن بانتشار التوحيد ودعوة السنة والعلم في هذه البلاد، لا يقارن حال الشام الآن بحال هذه الجزيرة. وهذا لا يخفى على من لديه إنصاف وعلم وفقه. وأما في عصور مضت فقد يكون مثلا في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية وفي عهد الإمام أحمد عندما كانوا في العراق. ولهذا الصحيح أن الفرقة الناجية أنها معروفة بوصفها لا ببلدها، فإذا وجدت في بلد وأقامت دين الله وأقامت توحيد الله ودعت إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه هي الفرقة الناجية. وهذا بحمد الله متمثل في هذه الدولة المباركة بأمر لا يقبل النزاع. ولو كان هناك منافسة يعني تكون قريبة قد يقال الأمر محتمل، لكن ليس هناك منافسة ولا يوجد يعني في هذه العصور المتأخرة من يقوم بالدين كما قامت به هذه الجماعة يعني في هذه البلاد، من حيث تقرير العلم ومن حيث الحكم بالشرع ومن حيث اجتماع المسلمين على كلمة الله في هذه البلاد بعد أن كانوا قبائل متناحرة، هم الآن مجتمعون على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل حتى الوافدين الذين جاءوا إلى هذه البلاد، لا أقول من المسلمين بل حتى من الكفار، نسمع في كل يوم يسلم العشرات والمئات خلال هذه السنوات الأخيرة بعد أن رأوا نعمة الإسلام ونعمة الأمن يعني في هذه البلاد، فأقبل الناس على دين الله أفواجا، وأصبحت هذه الجماعة يعني مثالا يقتدى به في هذا العصر كما ذكرت. يعني في بعض القيادات المعاصرة يقولون لا يمكن أن يطبق الشرع، وقد صرح بعضهم بهذا، يقول قائلهم لا يمكن أن يطبق الشرع في هذه العصور، هذه الدولة الآن تقوم بشرع الله كما هو معلوم، أخذت بكل وسائل الحضارة وأخذت بكل وسائل التقنية وأقامت دين الله، العقيدة محفوظة، والمرأة في بيتها مصونة، بلغت أن في العلم مبلغا عظيما، فهي أستاذة جامعية، وهي مقرئة، وهي تاجرة، وهي أم لأبنائها، وهي مصونة، تجارتها ما أخرجتها من خمارها ومن خدرها. فهذا أكبر دليل على أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، ولكن كيف يطبق الإسلام؟ عندما يوجد علماء يقودون الدولة الإسلامية إلى تطبيق الشريعة. أما عندما يأتي بعض الجهلة وبعض القاصرين في فهومهم ويظن أن هذا الإسلام لا يمكن أن يطبق، فهذا لسوء فهمهم، لسوء فهمهم للدين. وأما الإسلام بحمد الله فهو ممتثل في هذه البلاد، مع أن أهله أخذوا بكل وسائل الحضارة التي هي موجودة الآن، أخذوا النافع منها وتركوا السيء، فسخرت هذه الوسائل لطاعة الله، سخرت هذه الوسائل في النقل وفي غيرها إلى نقل الدروس من الحرمين، وأصبح الناس يشهدون الدروس وهم في أماكنهم، ويسمعون قراءة الإمام وهم في أماكنهم ينتفعون بالتلاوة. فهذا دليل على أن هذا الإسلام صالح لكل زمان ومكان، لكنه يحتاج إلى علماء. ونحن ابتلينا الآن بطوائف، إما طوائف من أهل البدع لا يعرفون هذا الدين، أو طوائف من المخذولين الذين انخدعوا بهذه الحضارة الغربية، يسمونها حضارة، وانخدعوا بها فتخلوا عن دينهم. وأما المسلم الذي يعتز بدينه فهو يعلم بحمد الله أنه يمكن أن يأخذ بكل وسائل التقنية والحضارة وهذه الوسائل المفيدة، وهو معتصم بدينه لا يترك شيئا من دينه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تصح عبارة كل صادق مخلص وليس كل مخلص صادق؟ كل صادق مخلص وليس كل مخلص صادق. كل صادق مخلص وليس كل مخلص صادق، ما هذه العبارة؟ يعني هذا تلاعب بالألفاظ، ما المقصود بالصدق؟ إذا كان المقصود بالصدق مع الله فكل مخلص صادق، وأما إذا كان الصدق مع الناس فقد يوجد رجل مخلص في عبادته مع الله عز وجل لكن يطرأ على بعض المسلمين الكذب، لكن ما ينبغي إطراق هذه العبارات. أما الصدق مع الله إذا أخلص في دينه فهو صادق في عبادته، ولهذا قيل الصديق هو الذي صدق الله في عبادته في كل باب من أبواب العبادة. وقوله أيضا كل صالح، يعني كل صادق مخلص، كل صادق مخلص، كل صادق مخلص. ما يلزم أن كل صادق مخلص، قد يكون رجل صادق الحديث ثم يطرأ عليه الشيء من الرياء في عبادته. فهذه العبارات ينبغي ترك هذه العبارات والرجوع لكلام أهل العلم. ليس كل الآن ما يبث في وسائل الإعلام أو في هذه ما يسمى بوسائل التواصل ينقل في مجالس العلم. نعم. ويقول أيضا: بارك الله فيكم، أيهم أفضل، العبادة مع الخوف أو العبادة مع الرجاء؟ كلاهما مطلوب، كما قال بعض العلماء: من عبد الله بالخوف فهو حروري، ومن عبده بالرجاء فهو مرجي، ومن عبده بالمحبة فهو زنديق، ومن عبده الله بالمحبة والخوف والرجاء فهو سني. فأهل السنة يرون أنه لا بد من الخوف والرجاء. يقول الإمام ابن القيم: إن المحبة للمؤمن بمنزلة الطائر، بمنزلة رأس الطائر، والخوف والرجاء بمنزلة الجناحين، والطائر لا بد له من رأس وجناحين، فإذا فقد رأسه مات، وإذا قص أحد جناحيه ما استطاع أن يطير. فهكذا المسلم نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين الرياء وبين التسميع؟ الرياء يتعلق بالنظر، والتسميع يتعلق بالسمع، وكلاهما يراد بهما غير وجه الله والعياذ بالله. فالتسميع هو أن يسمع الرجل بعمله، يقول فعلت وفعلت من الأعمال الصالحة حتى يمدح، هذا تسميع. والرياء هو أن يفعل شيئا حتى يرى في عبادته وفي طاعته لله فيثنى عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تحدى الله الناس أن يأتوا بآية واحدة؟ فما تفسير قوله تعالى: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين؟ فليأتوا بحديث مثله، قالوا مثل القرآن. ثم جاء التحدي كما جاء في القرآن بعشر سور وبسورة، بالقرآن كله وبعشر سور وبسورة. قال العلماء: ولم يتحدى الله بأقل من سورة، لأنه معلوم أن الآيات قد تكون الآية كلمة واحدة، مثل قول الله عز وجل: مدهامتان. فهذا لا يكون فيه إعجاز، لأنه ممكن أن يأتي إنسان بكلمة، لكن ما يستطيع أن يأتي الإنس والجن بسورة، وأقل سورة في القرآن هي ثلاث آيات، فلا يستطيع هؤلاء أن يأتوا بسورة مع إيجازها بهذا التركيب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل وسائل الدعوة توقيفية؟ هذه مسألة يخوض الناس فيها خصوصا في هذه العصور، هل وسائل الدعوة توقيفية أم غير توقيفية؟ صحيح أن فيها تفصيل. إذا كان المقصود بالوسائل الشرعية مثل الموعظة ومثل خطبة الجمعة ومثل الدروس العلمية ومثل الهجر في موطنه والتألف في موطنه والعقوبات الشرعية المقدرة التي هي من وسائل الدعوة والإصلاح، فإنه لا يجوز أن يقال أن هذه محل اجتهاد وأن الناس يحدثون فيها ما يحدثون، بل هذه توقيفية. خطبة الجمعة لا يجوز أن تغير عن يوم الجمعة ولا أن تقدم وتؤخر عن وقتها، وهكذا بقية الوسائل. وأما الوسائل العادية مثل المكبر ومثل الكتاب ومثل هذه الوسائل، وسائل الاتصال، فمعلوم أن هذه عادية لا يلزم أن تكون توقيفية. ولهذا ما يقول عالم من العلماء: أين الدليل على استخدام المكبر أو استخدام المذياع؟ لأن هذه وسائل عادية، فلا ينبغي أن نطلق نقول وسائل الدعوة التوقيفية وعادية من غير تفصيل، فإذا فصلنا زال الاشتباه الذي يقع بين الناس، ولربما طعن بعض المسلمين بعضهم في بعض بهذا الإجمال الذي يعني ينبغي أن يفصل فيه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قوله تعالى: قال ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، يقول السائل: لماذا يريدون هؤلاء الصدقة دون غيرها؟ على كل حال، هذا ما يتمناه المفرط، أن يتصدق أو أن يعبد الله عز وجل، وهذا دليل على عظم الصدقة يعني وشهرة الصدقة عند المسلمين. ولهذا كل مفرط يقول: لو أني عشت إلى كذا لصليت وتصدقت، يعني دائما تذكر الصدقة، تذكر الصلاة، يذكر الصوم، لأن هذه عبادات مشهورة بين المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في ليلة القدر الناس يجتمعون في المسجد عندنا ويوزع إمام المسجد على كل واحد جزء من المصحف ويقرأ ويكملون القرآن في هذه الليلة كل شهر رمضان، هم يفعلون هذا، هل هذا الفعل صحيح؟ سبحان الله، يعني في هذه الليلة العظيمة التي يرجى أن تكون فيها ليلة القدر تسلط عليهم الشيطان بهذه البدعة. يعني انظروا إلى كيد الشيطان، ليلة عزيزة أغراهم بهذه البدعة، يأتي شيخ ويقف عليهم يوزع القرآن، كل يقرأ جزءا. هل فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعله الصحابة؟ هذه بدعة. والمشروع في ليلة القدر هو الحرص على كل دقيقة فيها بأن يشهد الصلاة مع الجماعة. وليلة القدر يدخل في كل ليلة من الليالي صلاتان، صلاة المغرب وصلاة العشاء. فأول ما يحرص عليها المسلم مما يجب في الليالي هو أداء صلاة المغرب وصلاة العشاء. ولهذا الذي يجب في ليلة القدر هو الحرص على أداء صلاتي المغرب والعشاء بحضور قلب وخشوع، والحرص على هاتين الصلاتين حرصا عظيما، ثم التنفل بعدهما، ثم بعد ذلك يصلي مع الإمام إذا صلى التراويح والقيام ما كتب الله له، ويجتهد في قراءة القرآن وفي ذكر الله وفي الصدقة وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. العبرة ليست بكثرة العمل وإنما بإصابة السنة. وهذا الأمر الذي يفعله هؤلاء من تلبيس الشيطان، لبس عليهم في ليلة فاضلة عزيزة فأحدثوا بدعة في هذه الليلة، بينما لو كان هذا العمل على السنة فالعمل في ليلة القدر خير من العمل في ألف شهر. إذا صليت ركعتين في ليلة القدر كأنما صليت ركعتين في ألف شهر، أجر عظيم كتبه الله لهذه الأمة. قال بعض العلماء الحكمة من ذلك أن هذه الأمة أعمارها قصيرة بالنسبة لمن قبلها، فعوضها الله بليلة خير من ألف شهر. فينبغي أن تستثمر في طاعة الله، ويحرص المسلم على السنة وعلى أداء ما شرع فيها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو توجيهكم لمن ابتلي بالأقارب والأصحاب المقصرين فهم دائما يؤثرون به؟ المسلم يجب عليه أن يحرص في هذه الحياة أن يبذل كل الوسائل التي تعينه على طاعة الله وتباعده عن المعاصي. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا لهذا، قال: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد عنده ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد عنده ريحا خبيثة. هذا حال الناس اليوم، إما كحامل المسك أو نافخ الكير. فمن الذي يريد أن تحترق ثيابه والسمعة السيئة؟ فينبغي للمسلم أن يحرص على صحبة الأخيار، وأن يعمر وقته بمجالس العلم ومجالس الذكر، يخصص من هذه الحياة وهذه الصحة الغامرة يخصص أوقات للعبادة. هذا وقت الدرس، هذا وقت الصلاة، هذا وقت صلة الرحم، هذا وقت يعني تلقي العلم، وهكذا. كان عبد الحق الإشبيني أحد أئمة الحنابلة رحمه الله يقسم أوقاته إلى ثلاث: وقت للعبادة، ووقت للتأليف، ووقت يخرج إلى الأسواق يقضي حاجات المسلمين. هكذا أوقات، ثلاث أوقات ليس عنده غيرها، إما أن يشتغل، إما أن يعبد الله، أو يؤلف، أو يقضي حاجات الناس، أو وقت آخر يرتاح فيه وينام يستعد ليوم آخر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: مع انشغالي في الدنيا فقد نسيت بعض الآيات القرآنية وكنت حافظا لها، هل علي إثم؟ إذا لم يكن تفريط فالإنسان لا يأثم، لكن من الخسارة أن يحفظ الإنسان القرآن ثم بعد ذلك يفرط في هذا الكنز ويصبح بعد ذلك يعني مفرطا فيه ومقصرا في حفظه بعد أن من الله عليه بحفظه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي نصيحتكم لمن جمع بين طلب العلم والزواج؟ لا بأس، ممكن الجمع بين طلب العلم والزواج، لا يمنع بحمد الله، كلاهما خير. الزواج فيه تحصين للفرج، وفيه راحة للنفس، وفيه أن هذه الزوجة إن كانت صالحة وهذا الذي يطلب ويبتغى تعينك على طاعة الله وتطلب العلم، ولا تعارض بحمد الله بين الزواج وبين طلب العلم. ولكن الأوقات التي تضيع في غير ما ينفع، ما كون الإنسان يتزوج ويقوم على خدمة أهله، هذا مأجور فيه، اللقمة تضعها في زوجتك صدقة، الكسب، تكتسب وتنفق على أهلك صدقة، لكن المشكلة ضياع الأوقات في غير ما ينفع، لا في دين ولا دنيا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز مكالمة الجن الذي تلبس بالإنسان كأن نسأله لماذا دخلت في هذا الجسد وغيره؟ بعض الذين يقومون بالرقية يذكرون هذا، أنهم يخاطبهم ويخاطبون بعض هؤلاء المتلبسين، وهذا قد يحصل، لكن لا ينبغي أن يصدق هؤلاء، لأن بعض من يقوم بالرقية لديهم جهود طيبة في هذا، لكن ليس لديهم من الفقه يعني ما يتعاملون به مع هؤلاء المرضى، فبعضهم يصدق كل ما يقال له، قد يكون هذا المارد أراد أن يغويه ويذكر له أشياء فيصدقه، وعند بعض هؤلاء أن كل ما يتكلم به هؤلاء أنه صحيح، فينبغي التنبه لهذا، أن هؤلاء مرضى، وعامة هؤلاء الذين يتلبسون بالمؤمنين أنهم من شرار الخلق، كيف تصدق من كان على هذا الدين وعلى هذه الأخلاق؟ نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم القبض بعد الرفع من الركوع، وما هو القول الراجح؟ هذه المسألة مختلف فيها بين العلماء، يعني القبض قبل الركوع في حال القيام هذا متفق عليه، دلت عليه السنة، ثم بعد أن يقوم المصلي من ركوعه هل يعود إلى حالته التي كان عليها قبل الركوع ويقبض؟ هذا قول يقول به الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. والقول الآخر أنه لا يقبض، وأن الأصل عدم القبض، وهذا يقول به الشيخ الألباني رحمه الله، واشتهر بين طلاب العلم اختلاف الشيخين رحمهم الله في هذه المسألة، فكل يعني له دليله. فالشيخ عبد العزيز يقول الأصل في القيام القبض، ولم يرد دليل على عدم القبض، والشيخ الألباني يقول الأصل عدم القبض ولم يرد دليل على القبض، وكل قول دليله، ولكل عالم من العلماء له سلف، فالمسألة قديمة. ويعني اطلعنا على قول لشيخ الإسلام ابن تيمية يقول أنه ليس هناك دليل يدل على القبض، ولعل هذا مما يسند القول بعدم القبض، لكن المسألة محتملة لهذا وهذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: رجل لم يصم رمضان الماضي لأخذه بعض العقاقير التي أوجبها عليه الأطباء، كيف يقضي الصيام؟ القضاء يجب أن يكون قبل رمضان الآخر، هذا هو الواجب، وأما إذا عذر في وقت القضاء فلم يتمكن من القضاء إلا بعد رمضان آخر فيقضي، فإن كان مفرطا يجب عليه التوبة والقضاء، وإن كان معذورا فيقضي ويتقبل، نسأل الله أن يتقبل منه. وبعض العلماء يقول إذا أخر القضاء عن وقته إلى رمضان آخر، إلى ما بعد رمضان الآخر، فيطعم عن كل يوم مسكينة، وهذا يفتي به بعض علمائنا المعاصرين. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل صحيح صوت المرأة عورة، وهل يوجد دليل؟ وآخر يقول: إذا صلى النساء جماعة أيقمن صلاة من صوت مرتفع؟ هذه المسألة مختلف فيها، يعني صوت المرأة هل هو عورة أم لا، لأن كثير من النصوص جاءت بنهي المرأة عن الكلام، وقال الله عز وجل: ولا يخضعن في القول فيطمع الذي في قلبه مرض. قال بعض العلماء دليل على أن الذي في قلبه مرض يطمع، وهذا دليل على أن صوتها عورة وأنه مؤثر، ونهيت المرأة عن رفع الصوت حتى بالأذان، ولهذا لا يشرع الأذان في حق النساء، فمن هنا قال بعض العلماء أن صوتها عورة، وبعضهم نظروا إلى عموم الأدلة أن النساء كن يخاطبن النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطبن الصحابة، وقالوا هذا دليل على أن صوتها ليس بعورة. والصحيح أن المرأة ليس لها أن تخاطب الرجال إلا عند الحاجة، وإذا خاطبتهم عند الحاجة فينبغي أن لا تخضع في القول، وأن لا ترقق صوتها كما يفعل بعض النساء في هذا العصر. كنا نساء الصحابة إذا خاطبت المرأة الرجل الأجنبي وضعت إصبعها في فيها حتى يخرج الصوت في خشونة عندما واليوم يرققن أصواتهن، فهذا لا يجوز، يجب على المرأة أن تراعي هذا الأمر، وأن تراعي الفرق عندما تخاطب زوجها وأخاها وأباها، وعندما تخاطب الرجل الأجنبي الذي ليس هو محرم لها أن لا تخضع في القول. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في بلادي هناك من يأتي بموعظة بعد الدفن، هل هذا فيه شيء من السنة؟ لم ترد السنة، لم يرد في السنة مشروعية الوعظ بعد الدفن، وإنما ورد في الحديث من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شيع جنازة، فلما جاء إلى القبر وجد أن القبر لم يعد ولم يكتمل حفره، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بعود ينكت به في الأرض، ثم قال: ما من نفس منفوسة إلا وقد علم منزلها من الجنة أو النار، كما جاء في الحديث. قال العلماء: هذا الحديث وهذه الموعظة من النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة، وأنه وجد أن القبر لم يعد، فيعني وعظ أصحابه في وقت الانتظار. قال العلماء: فإذا كانت الحال حال الناس كهذه الحالة، فإنه لا بأس إذا وجد رجل من أهل العلم ونصح الناس وعظهم لا بأس، أما أن يتخذ عند كل دفن يعني لميت يأتي ومن يعظ الناس، هذا مخالف للسنة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لدي عمارة وأستلم إيجارها وأنا ساكن فيها، هل عليها زكاة؟ لا، العمارة إذا كان الرجل يسكن فيها هو وأولاده ليس فيها إيجار، وكذلك إذا كانت معدة ليس فيها زكاة، وكذلك إذا كانت معدة للإيجار، فالزكاة فيما نتج من إيجارها لا في عينها. فإذا اجتمع من إيجار هذه العمارة ما يبلغ النصاب وحال عليه الحول يزكي. أحسن الله إليكم. يقول السائل: زوجتي أعطيتها مبلغ من المال لأني كنت مسافرا وحلفت ألا تأخذه لظروفنا الصعبة. يقول: وفي سفري لقيت جاري فأعطيته المبلغ وقلت له أعطها لأهلي، هل عليها كفارة؟ هذا حسب النية، إذا حلفت ألا تأخذه منه في هذه الحال فقد برت بقسمها وأرسله إليها وأخذته في وقت آخر عن طريق غير الطريقة الأولى، فالذي يظهر أنها إذا أرادت هذا فلا تحنث. وأما إذا أقسم لا تأخذ هذا المال منه مطلقا سواء بواسطة أو بغير واسطة، فإنها إن أخذت المال تكفر ولا تشق على نفسها، فتأخذ المال إن احتاجت إليه وتكفر كفارة يمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أقسم على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تنصحون فضيلتكم لطالب العلم المبتدئ بحضور دروس العقيدة المتقدمة كالطحاوية؟ نعم، طالب العلم يستفيد من كل الدروس، ولأن هذه الدروس الآن بحمد الله خصوصا في المسجد يبسطها المشايخ ويوجهون الجميع، وهذه الدروس يراعي المشايخ يعني وفقهم الله في الدروس التي تلقى في المسجد أن تكون متناسبة مع حال المخاطبين بها، ففيهم من طلاب العلم وفيهم من دونه وفيهم من العامة، والكل يستفيد. ولو لم يكن في هذا المسجد إلا من أتى إليه وهو يعلم أو يتعلم، إلا أنه كالمجاهد في سبيل الله حتى يرجع، فهذا فضل عظيم. فالدراسة في هذا المسجد والتدريس جهاد في سبيل الله حتى يرجع الرجل إلى بيته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم التقدم على الإمام في المسجد الحرام؟ تقدم على الإمام في المسجد الحرام له صورتان: الصورة الأولى أن يتقدم بين يديه فيما بينه وبين الكعبة، فهذا لا يجوز. والصورة الثانية يسميها بعض العلماء تقدم، هو أن تتقدم الصفوف التي في مواجهة الإمام من جهة الكعبة من الطرفين أو من الجهة المقابلة، فقد تكون الصفوف أقرب إلى الكعبة من قرب الإمام منها، فهذا قال العلماء أنه ليس بتقدم، وإنما التقدم هو أن يكون الصف بين الإمام وبين القبلة، وهذه الصفوف ليست يعني كذلك، وهذه من خصائص المسجد الحرام لا توجد في مسجد غيره، وإنما هي من خصائص المسجد الحرام، وله خصائص كثيرة، منها استقبال القبلة، إذا كان داخل الكعبة فإنه في النافلة يستقبل ما شاء من جدرانها، وأما الفريضة فالذي ينبغي له أن يخرج ويصلي خارج الكعبة حتى يتمكن من استقبالها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل للرقية صفة؟ وهل منها أن يقال المريض على الأرض وأن يغمض عينيه؟ أما لها صفة، نعم، من صفة الرقية أن يرقي بكتاب الله وبما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يقرأ ثم ينفث، والنفث هو مرحلة بين البصاق والنفخ، فالنفخ إخراج الهواء، والبصاق إخراج الريق، والنفث هو إخراج شيء من الريق، إخراج شيء من الريق مع شيء من الهواء، فينفث به على مكان الوجع. وذكر الإمام ابن القيم أن هذا فيه بركة، إذا ما خالط الريق كلام الله تبارك وتعالى حصل بإذن الله بركة في هذه القراءة وفي هذه الريق، إذا خالطت القراءة ثم نفث بها على مكان الوجع. وأما أن يجعل في الأرض ويغمض عينيه ويخنق خنقا، هذه ما ورد عليها دليل، وإنما يفعلها بعض من يقوم بالرقية، وبعضهم لربما أضر بهذا المرقي إذا فعل هذه الصورة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون الآية؟ نعم، هذا فيه خبر أن النصارى فيهم رقة، وسبب ذلك أن فيهم أحبار ورهبان وقسيسين وأنهم يعبدون الله، فكلما كان الرجل حتى ولو كان من الكفار إذا كان فيه قرب وكان فيه عبادة فقلبه أقرب، فذكر الله أن فيهم رحمة، وهذا ما هو ملاحظ إلى اليوم، أن النصارى فيهم رحمة أكثر من اليهود وأكثر من المشركين، ولهذا تجد أعظم نكاية الآن تقع في المسلمين بأهل البدع الذين وقعوا في الشرك الأكبر، هؤلاء نكايتهم عظيمة وقلوبهم مليئة على المسلمين، ولربما يرحمهم النصارى ولا يرحمهم هؤلاء، وكذلك اليهود، فهم أهل حقد عظيم على المسلمين. وسبحان الله، يعني هذا الكتاب أنزله الله عز وجل وهو يخبر عن هؤلاء، ورأينا هذا في هؤلاء أن النصارى فيهم رحمة على ما فيهم من الشرك والعياذ بالله، لكن في قلوبهم رحمة لا توجد عند اليهود ولا توجد عند المشركين. من بعض من ينتسب للإسلام ويدعي أنه مسلم، يعني فيهم حقد عظيم على المسلمين ونكاية وتعذيب إذا ما ظفروا بالمسلمين لا يمكن أن يوصل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف ترقى المرأة المريضة، وهل يصح أن يرقيها رجل؟ ينبغي تجنب هذا الأمر، المرأة إنما يرقيها وليها وقريبها الذي هو من محارمها، وأما رقية الرجال للنساء هذا حصلت بسببه فتن عظيمة، ولا ينبغي للإنسان أن يسلم يعني زوجته وابنته لراق ويخرج ويقول هي مع الراقي يرقيها، كم حصلت فتن وبلاء عظيم بسبب هذا. ولا تقل هذا شيخ، ولا تقل كبير، ولا تقل تزوج 4 نساء وليس له رغبة في النساء، الشيطان معهما، ما خلا رجلا بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فينبغي للمسلمين يحرصوا على أعراضهم وأن يتجنبوا هذه الفتن، ويجب على كل عاقل رزقه الله حفظ القرآن وحسن تلاوة القرآن أن يجنب نفسه فتنة الاطلاع على النساء. فاليوم الأمة فيها من النساء راقيات، والمرأة لن يخلو يعني أهلها من راق من محارمها يرقيها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام والمسجد النبوي؟ سبق الإجابة على هذا السؤال، وأن لا يجوز المرور بين يدي المصلي لا في المسجد الحرام ولا في المسجد النبوي، بل حرمتهما أعظم من حرمة غيرهما من المساجد. نفعنا الله بما قلتم وجزاكم الله عنا كل خير وغفر الله لكم ولوالديكم.